بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه والمحمود بكل لسان وعلى كل حال. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. امتن علينا بنعم كثيرة وآلاء عديدة، فله الحمد سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والواجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعم، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك أمرنا سبحانه إذا ما أكمل لنا شهرنا أن نؤدي شكر ذلك، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاتقوا الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وقالوا: اتق الله الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وتقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضوان الله عليه: اتق الله حيثما كنت، أي في سر أمرك وفي علانيتك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى علي يغيب، ما عصى الله كريم ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم. وإلا فالإنسان العاقل هو الذي يؤثر الباقي على الفاني، وإذا كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فلو قضيت نهارك في اللعب وليلك في النوم متى تقضي سفرك؟ ما أقبح، ما أقبح أن يبيع الإنسان دينه بدنياه، والأقبح من ذلك أن يبيع دينه بدنيا غيره، فهذا لا عقل عنده. بل ما أقبح، ما أقبح أن تبيع، أن تشتري الدنيا بالآخرة بعمل الآخرة، هذا لا يصنعه إلا من سفهت نفسه. وإلا فالعاقل يخلص أمره لله ويحسن المسير إلى الله، ليس دون الله منتهى، عقبة كأود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. ولذلك كان الواحد يقول لأجتهدن ثم لأجتهدن، فإن كانت النجاة غدا فبفضل الله، وإن كانت الثانية فقد بذلت وسعي، أي أنه أدى ما عليه. ولذلك كانوا يجتهدون في طاعة ربهم، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالواجب علينا أن نقيم واجب العبودية، ولهذا خلقنا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل لا بد من إدامة هذا الواجب حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خيره إلينا نازل، وهو الذي يتحبب إليك بهذه النعم، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. بلغك رمضان وأدركنا العشرة، وعساه سبحانه بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم ثواب ليلة القدر. وليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الواجب علينا أن نحرص على طاعة ربنا تبارك وتعالى، سواء في سرنا أو في علانيتنا، في غضبنا أو في رضانا. الواجب علينا أن نجتهد في طاعة الله، فليس دون الله منتهى، هي الحسنات والسيئات. وأنت أحوج ما تكون لحسنة تثقل الميزان، تقصيرنا باد وتفريطنا واضح. ولذلك حتى الطاعات تحتاج إلى استغفار. ولنا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة وقدوة طيبة، يحكي ابن عمر رضوان الله عليهما ويقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات الله وسلامه عليه. في أخريات أيامه نزل عليه قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. فكان يكثر في ركوعه من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها يتأول القرآن، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي. على الرغم من الهجرة والجهاد، على الرغم من الطاعات والقربات بالليل والنهار، وهو سيد الأولين والآخرين، يقول: رب اغفر لي. والملائكة يقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. نعم أنت صليت وصمت، ولكن هل دريت أقبلت منك الطاعات أم ردت عليك ثانية؟ كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. لابد وأن يعترينا الحياء والخجل من الله تبارك وتعالى، وإلا فنعم علينا لا تعد ولا تحصى. وانظروا كيف خاطب سبحانه الأولياء والخلص من خلقه بعد هجرتهم وبعد جهادهم. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، غلب عليهم شيء من المزاح والرفاهية، فنزلت الآيات تعتب عليهم بعد هجرتهم وبعد جهادهم، أما لنا فيهم أسوة حسنة؟ فنقول آن يا ربنا، آن يا ربنا، ونقول انتهينا انتهينا، ونسارع بالاستجابة لأمره جل في علاه. هذا هو الواجب علينا. بشر أبو بكر بالجنة، فماذا قال رضوان الله عليه؟ كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى خارجها ما آمنوا مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكيف تأمن أنت على نفسك حتى وإن صليت وصمت وأدركت الشهر المبارك؟ الواجب عليك أن تستحث الخطى، فليس دون الله منتهى، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. كان المبشر بالجنة يقول لو وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، ولو وقف بي بين الجنة والنار، ولا أدري إلى أيتهما أصير، لو وددت أني أكون ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. كان الخلص لربما قال أحدهم ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى على الرغم من شدة اجتهادهم. وكيف يأمن على نفسه من قرأ حديث الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولربما كنت تحسن أنت تصلي وتصوم، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم، فقد ينقلب الإنسان على عقبه القهقرة. والراحة عند أول قدم تضعها في الجنة، حينئذ يحق لك أن تطمئن على نفسك. أما قبل ذلك فلا بد من مسابقة الريح في طاعة الله جل وعلا. لسان حالك ينطق وعجلت إليك رب لترضى. إذا كان قد أقامك في طاعته فأد شكر هذه النعمة، وثمرة الطاعة طاعة كما يقول شداد بن أوس. إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك كان عمل نبيكم تيما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. فلا بد من طاعة وعبودية مع كل نفس يتردد. أنت كنت تصوم النهار وتقوم الليلة، ما زالت الطاعات متأكدة. هل سنتخلف عن صلاة الجماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته. قال أتسمع الأذان؟ قال فنعم. قال فصلي ولا أجد لك رخصة. هل ستتخلى عن الصدقات والإحسان إلى الخلق والاجتماع مع الإخوان والشفافية التي انتابتك في هذا الشهر المبارك، جعلتك تتعلم ما يحل وما يحرم حتى لا تخجل صيامك؟ كنت تسأل أنت عن حكم بلع الريق، كان هذا هو شأنك. ما زال طلب العلم متأكدا. كل الطاعات سواء كانت واجبات أو مستحبات لا بد من العمل بها. أنت أحوج ما تكون لحسنة تثقل الميزان، قد يكون بها نجاتك غدا. وكان الصالحون فيما مضى الواحد منهم على اجتهاده يبكي لحظة وفاته، يقول مغبر قدمي في سبيل الله. كان الواحد يقول لعل الركعة التي تكون بها نجاتي غدا لم أركعها بعد، لعل اليوم الذي تكون به تثقيل ميزاني غدا لم أصمه بعد. كان هذا هو شأنهم، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلا تغتروا بصالح عملكم، فالقبول بيد الله. سنة سألوه من فضله سبحانه عطيته هي أفضل العطايا وأهناها، فاحرصوا على طاعته في سركم وفي علانيتكم، أدوا الحقوق لأهلها، وإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا، واحرصوا دوما على بلوغ الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة، هذا توفيق وتسديد، واحرصوا أيضا على الصحبة الطيبة، فهذا فعل الموفقين المسدديين. ولذلك كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لمعرفتهم بمزية هذا الشهر المبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كانوا تاجرون تجارة رابحة مع ربهم تبارك وتعالى، إن كان أرباب الدنيا يحرصون على الصفقات الرابحة وعلى ما يملأ جيوبهم، فإن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، كان هذا هو شأنهم، ولك فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة، فاحرصوا على طاعة الله وعلى ما يثقل الميزان، أحسنوا المسير إلى ربكم تبارك وتعالى. نحن خرجنا من شهر رمضان، وهو شهر عيد، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، وخرجنا إلى يوم عيد يذكركم بيوم المزيد، وإن كنا لا ندري من الفائز فنهنيه ومن الخاسر فنعزيه، وعلى كل حال من أحسن فليزدد إحسانا، ومن أساء فليسأل ربه عفوا وغفرانا، وليس له أن ييأس ولا أن يقنط، فما زال في المسألة مستعد، ما زال في الفرصة، الأنفاس تتردد فينا، أنفاسنا تعد ورحالنا تشهد والعالية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا آمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت، فعمروا الأوقات بطاعة الله، احرصوا على طاعة الوقت. خرجنا من شهر رمضان واستقبلنا شهر شوال، خرجنا من الأيام المعدودة واستقبلنا الأشهر المعلومة، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن كنتم قد خلصتم من شهركم بثمرة التقوى التي لا ينجو إلا أهلها، فاستصحبوا العمل الصالح وتزودوا في كل آن وحين بهذا الزد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، والحذر كل الحذر من الإرجاف والتخزيل، وإلا فشأن الحج كشأن الجهاد، وقد قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، فالحذر كل الحذر من التخزيل والإرجف فيما تعلق بالحج، لا داعي لإشاعة قالة السوء، فالمسألة لا تحتمل هذا الإرجاف وتخويف العباد من تأدية فريضة الحج، لا أقل أبدا من نية طيبة، ونية المرء قد تكون أبلغ من عمله، وقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا سيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. لا يكونن شأن الواحد شأن من يقول بركة يا جامع على جهة التفريط أو الاستئناس بالتخلف عن طاعة الله. ما الذي يمنع من أن يكون الشأن والحال كشأن السبعة الذين أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، راجعوا وهم يبكون، وقال سبحانه في شأنهم: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانوا معذورين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، كانوا سيخرجون لقتال الروم على بعد مسيرة مئات الأميال في عام شديد الحر، ولما أرجعهم صلوات الله وسلامه عليه راجعوا على الحال الموصوف، راجعوا وهم يبكون. فكيف نفرح بالتخلف عن فريضة كهذه؟ خرجنا من فريضة الصيام واستقبلنا الميقات الزماني لفريضة الحج. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، حانين تجاه بيت الله الحرام. لا ينقطع من النفوس المؤمنة دعوة رجل صالح في أرض جرداء، لربما كان لا يهفو إليها لا طير ولا حيوان بالحنين. اليوم تأتي النفوس من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم ببركة دعوة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لا أقل أبدا من دعوة صالحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تدعو سبحانه أن يبلغك بيته الحرام وأن يوسل لك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، ولن يهلك مع الدعاء أحد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وإذا ما فتح لك في الدعاء فاعلم أنه أراد أن يستجيب لك. لا تبخل الرب الكريم. سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: كم ما بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة، فخذوا بأسباب إجابة الدعاء وألحوا على الله بالطلب. يحب الملحين، أبوابه لا تغلق جل في علاه، فلا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. أوقعوا حاجتكم بالله، قلوب معلقة به جل في علاه، هو الغني الحميد، فإذا سألت فاسأل الله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أنتم الفقراء إلى الله، وهو الغني الحميد جل في علاه، فعلينا أن نظهر فاقتنا وحاجتنا له. كان البعض يقول: كلكم خرج إلى السوق يطلب حاجته، وحاجتي إليك أن تغفر لي. فنسأله جل في علاه أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. تذكروا دوما، وإلا فهناك نسيان مذموم غير معفو عنه. قال سبحانه بشأنه: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالحذر يحذر كل الحذر من تعريض المسائل المهمة للنسيان، الحذر كل الحذر من التفريط والتقصير الذي يجعلك تنسى الغاية التي لأجلها خلق. خذ الدرس من هذا الشهر المبارك، هو شهر الفرحة، شهر البهجة، وأنت بلا شك تنشد السعادة، سواء كنت رجلا أو امرأة، سواء كنت كبيرا أو صغيرا، هذه سعادة ما تنجو من وراء الأفلام ولا الأغاني، لا الموسيقى ولا المسرحيات، ولا تعاطي الدخان والمخدرات، هذه سعادة ما تتحقق إلا بطاعة الله، أنت صمت نهارك وقمت ليلك، أحسست بقلبك، أحسست بفرحة وببهجة، ما تنجم إلا بالعمل بطاعة الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه نفوس ربنا هو خالقها وهو العليم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، حياتك ممتدة زمانا ومكانا، فإذا ما أردت أن تسعدك في دورك كلها فما عليك إلا بالاستقامة، والاستقامة هي أعظم كرامة، طريق واضح ومرسوم، ومن تقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، فجزاه الله خير ما جاز نبيا عن أمته، وكان فيما أنزله سبحانه عليه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا داعي للتغيير ولا داعي للتبديل، شهر مبارك اتسعت فيه الأرزاق ولله الحمد والمنة والمسألة، ما تحتاج لخبراء اقتصاديين عالميين، ما تحتاج لدراسات أمريكية ولا غيرها، وإلا فالفشل واضح وبادن في أوروبا وفي أمريكا، أزمة مستفحلة. المسألة إذا ما أطعنا ربنا أكلنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، عشنا حياة الاطمئنان، عشنا حياة الرخاء والسعادة حتى مع قلة ذات اليد، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هل بمقدور إنسان أو حيوان أن يزعم أنه مات من الجوع في هذا الشهر المبارك؟ كان شهر بمثابة توسعة، الكل يخرج زكاة ماله، هكذا كان حرص البشر، صدقات، موائد مفتوحة، وكأنهم يرجونك أن تتكرم عليهم بالأكل عندهم، فهل نزعم بعد ذلك أننا متنا من الجوع في هذه الأيام المباركات؟ ما الذي حدث؟ هي معاني الإيمان، إذا ما تمكنت من النفوس ساخت اليد وجادت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أدود بالخير من الريح المرسلة، تتسع الأرزاق بالاستغفار، بالدعوات الصالحات، بصلة الأرحام وببر الوالدين، بالجهاد في سبيل الله، تتسع الأرزاق بتقوى الله، بدفع الذنوب ورد المعاصي، تتسع الأرزاق بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، هي المعاني الإيمانية سبب الرحمات والخيرات والبركات. ولذلك قال عمر لسعد بن وهيب رضوان الله عليهما: يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فما عنده من بركة وسعة رزق نناله بطاعتنا لله تبارك وتعالى. واليوم إذا ما أردنا علاجا للحالة الاقتصادية المتردية فما علينا إلا أن نعود عودا حميدة لكتاب ربنا ولسنة نبينا، فريضة شرعية كالزكاة لو طبقناها لربما يأتي علينا عام لا نجد فيه فقيرا ولا مسكينا، كما حدث زمن عمر بن الخطاب وزمن عمر بن عبد العزيز. ولك أن تتخيل هذه السورة مع هذه الفريضة، فكيف ما لو طبقنا شريعة ربنا، كيف ما لو عملنا بكتاب الله وبسنة رسول الله كما أمرنا، سواء كنا حكاما أو محكومين لسعدنا في العاجل والآجل ولكانت لنا السيادة والريادة. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حرمان كبير أن نحرم من العيش في أجواء إيمانية، أن نحرم من العودة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الخلافة موضوعة لإكامة الدين ولسياسة الدنيا به، قال جل في علاه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ألا له الخلق والأمر كما نقر بخلقه لنا. الواجب علينا أن نقر بحكمه وتشريعه، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول سامعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سياسة واقتصاد، اجتماع وأخلاق، حرب وسلم، مسجد وسوق، بالليل وبالنهار، لابد وأن ننصبغ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الآيات تتنزل على نبيكم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فمخالفة مسألة شرعية هلك ودمار، ومن العبث واللعب والاحتيال المرهيب أن نظل في التقنين وفي التنقية عشرات السنين، وإلا فالمسيح سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. فهل سيحتاج للجان للتنقية أو للتقنين؟ وهل سيستغرق ذلك منه عشرات السنين كما يحتال البشر هنا وهناك؟ المسألة أيسر وأخف من ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هذا الشهر المبارك هو شهر التربية، ولا نحتاج في ذلك لطرائق صوفية أو لابتداعات فلسفية أو لألعاب كاليوجا تزكو وتصفو النفوس. إذا ما صامت نهارها وقامت ليلها وقامت تنادي ربها في فكاك رقباتها، كانوا خليلا من الليل ما يهجعون. شهر مبارك تشبهنا فيه بسلفنا الصالح، كان هذا وحالهم، كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، فإذا ماتوا أقبل عيد فطرهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. شهر تشبه فيه الخلق بالملائكة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شهر ارتقى فيه البشر إلى أعلى درجات الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لهم، طريق واضح وبين، طريق الإيمان ومتابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا بد من وفاء، وفاء لمن تقدمنا بإحسان، وفاء للحظات المباركات التي عشناها في هذا الشهر المبارك. والتجار يتكلمون على المحافظة على رؤوس الأموال وأنها أهم من الأرباح، وأنتم تعيشون فترة خصبة، فترة فارقة في مراحل التاريخ، طوفان تدين يبشر بخير وببركة وبأن المستقبل لدين الله بغلبته وبظهوره على الأديان كلها، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جل في علاه. سبحانه يحفظ دينه بك وبغيرك وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاستمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم وبصراطه المستقيم. حافظ على هذه الصحوة، حافظ على معاني التدين، حافظ على نفسك بعلم نافع وبعمل صالح، وأن تجعل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يتوفاك مسلما وأن يلحقك بالصالحين. نحرص على طاعة ربنا، وإلا فالمبشرات كثيرات، ولربما تكلم البعض عن وسائل الهدم وعن طابور الهدم الذي يعمل 24 ساعة، وأن من يبني على استحياء، ولربما بذرت عبارات اليأس ما قيمة الدعاء الذي ندعوه، وأنك تبني والآخرون يهدمون، وأن الهدم أسرع من البناء. كل ذلك قد يكون من جملة الحسابات المادية التي لا تنهض أمام الحسابات الشرعية الإيمانية، وإلا فالأمور كل الأمور على ما عند ربك، على الرغم من قلة من يبني وعلى ضعفي وفقري وعجزه، إلا أن الثمار بادية، طوفان تدين تشاهدونه في صلاة التهجد والتراويح، في الحرص على طاعة الله، في الاستنان بسنة رسول الله، وكأن الأمة تولد من جديد. فلا داعي لليأس ولا للقنوط مع الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا بد من وفاء لهذا المنهج الإيماني الذي نتشرف بالانتساب له، الرجوع للكتاب والسنة، فهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، وفاء لإخواننا الذين انتقلوا إلى ربهم، فلا تنسوهم بدعوة صالحة، وإلا فهؤلاء كانوا يصلون ويصومون معنا وانتقلوا إلى ربهم تبارك وتعالى. فنسأل جل في علاه أن يغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، هو المرجو بكل لسان وعلى كل حال، ووفاء العهد من الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر أم المؤمنين خديجة بعد وفاتها، يقول كانت وكانت وكان لي منها ولد. ينبغي علينا ونحن في هذه اللحظات المباركات أن نجعل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أعد البلاد والعباد إلى دينك عودا حميدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.